الهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا إلى ما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف والمفعول معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمفعول معه، وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. نعم، هذا التعريف للمفعول معه. طبعا كلمة معه هذا قيد على المفعول المطلق. وقال هو اسم، وبذلك تخرج الفعل والحرف والجملة. فضلة تخرج العمد، اثنين العمد، المبتدأ والفاعل والخبر وما عطف عليهما. وبعد واو، هذه الواو قيدها بي، وبعد واو أريد بها التنصيص على المعي، يعني الواو بمعنى مع، وبذلك تخرج واو العطف وواو الحال. هذه الواو يعني أنها تفيد معنى مع، وكذلك لابد أن تكون مسبوقة بجملة، مسبوقة بجملة. هذه الجملة فيها فعل أو ما يشبه الفعل، ولذلك أتى الشيخ بمثالين. قال سرت والنيل، النيل هو اسم فضلة جاء بعد واو وهي بمعنى المعية. هذه الواو مسبوقة بجملة وهي سرت، وهنا فيها فعل بلفظه ومعناه. واضح الصورة فيها؟ لا. والمثال الثاني أنا سائر والنيل، النيل هنا اسم فضلة مسبوقة بواو معنى بمعنى المعية. هذه الواو بتاعت المعية اللي نص على المعية مسبوقة بجملة وهي أنا سائر، أنا مبتدأ وسائر خبر. هذه الجملة مشتملة على اسم فيه حروف الفعل ومعناه، وهو اسم الفاعل، وهو اسم الفاعل. كلمة النيل وهو المفعول لا يمكن أن يشارك الفعل السابق أو اسم الفاعل أو ما يشبهه، مش له فاعل ولا لا، لا يمكن أن يكون مشاركا له في الفعل، بحيث تمتنع العطف، يمتنع العطف. يبقى إذا نقول هو اسم فضلة، هو شنو هو نقصد به المفعول معه؟ اسم فضلة تال لواو بمعنى مع مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما يشبه الفعل، وهذا الاسم الفضلة لا يمكن أن يشارك فاعل الفعل السابق أو ما يشبه الفعل السابق. ما تجيش مثلا نقوله سرت والنيل، يعني هل السير يسير معك أنت كما تبي أنت؟ وكذلك سرت وطلوع الشمس، هل الشمس مثلا تسير معك في الوقت؟ هنا لا يمكن أن يكون مشاركا، باهي. يبقى إذن هذا تعريف الأين هو المفعول معه باهي. ماذا قال الشيخ؟ خرج بذكره. خرج بذكر الاسم بذكر الاسم نعم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هنايا وقع بعد الفعل. مش قال هنايا خرج بذكر الاسم الفعل شكله قال اسم ولا لا؟ هنا تشرب فعل منصوب بأن مضمرة ولكنه في تأويل الاسم مش مصدر مؤول ولا لا؟ مصدر مؤول منصوب بأن مضمرة وتقدير الكلام لا يكن منك أكل للسمك مع شرب اللبن ما تجمعهاش في وقت واحد. فإنه على معنى الجمع يعني ما يكونش منك في وقت واحد الاثنين. فإنه على معنى الجمع أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا يعني لا تفعل هذا في وقت فعلك لهذا ما يكونش الاثنين في وقت واحد. ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليش؟ لأن هذه الواو واو عاطفة عاطفت مصدر مؤول على مصدر متوهم. ترى وين المصدر المذكور؟ وتشرب فعل منصوب ولا مش منصوب؟ بما نصب وأن مصدرية ولا مش مصدرية؟ يبقى صار الاسم مصدر مؤول ولا لا؟ والمصدر المؤول اسم ولا مش اسم؟ يبقى يبد أن يكون المعطوف عليه أيضا اسم. وين الاسم في الجملة السابقة؟ مفيش. يعني أنت تتوهم أن هناك حرف مصدري دخل على ولذلك معناها شنو هي؟ لا يكن منك أكل. أكل هذي منين جبت؟ هذا المصدر المتوهم. تخيلت أنه دخل على تأكل الفعل هذا دخل عليه حرف مصدر وكونت منه. يبقى إلى حرف عاطفة اللي هو حرف عاطف ولا للمعية؟ عرفت نعم. لكونه ليس اسما. والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة. باي كويس. كلمة جاء زيد والواو هل هذه الواو واو المعية؟ قلنا لا، لأن واو المعية يشترط أن يأتي بعدها اسم فضلة. وهنا شو جاء بعدها؟ جملة. وين هالجملة؟ الشمس طالعة. وهذه جملة شنو هي؟ في محل نصب حال، يعني جاء زيد حالة طلوع الشمس. فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، هذا في المعنى يعني. هذا لما تقول جاء قال فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، هذا تفسير معنى وليس تفسير إعراب. تفسير الإعراب كيف تقول جاء زيد حالة طلوع الشمس، هذا تفسير شو اسمه؟ ولكن تفسير المعنى جاء زيد مع، يبقى هذا في فرق بيناتنا ولا لا؟ هذا حسب المعنى وهذا حسب ما يقتضيه. وطالما احنا بنعرف وبنفسر بأي صورة؟ بصورة الإعراب، بحالة الإعراب. نعم. إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة. وهناك اشترط ولا لا؟ واسم فضل بعد واو مسبوقة بفعل، يعني هو اسم اللي بيجي بعد الواو المعية فعل. وذلك شو خرج؟ تخرج الجملة. الاسم اللي يجي بعد الواو اسم، تخرج الجملة ويخرج الفعل ويخرج الحرف. وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر. اشترك وزنها شنو؟ افتعل. وعليش تدل هذه الصيغة على المشاركة؟ كيف شو معناها المشاركة؟ اشترك زيد وعمر. ولذلك لا تستطيع أن تقول اشترك زيد فقط، لأن مع من اشترك؟ باهي. يبقى اللي بعد الواو هل يعتبر فضلة؟ لا، هو معطوف على الفاعل، والمعطوف على الفاعل فاعل عمدة. أيوة. وهنا شو اشترطوا فيه المفعول؟ فضلة. شو مع فضلة؟ أنه زايد على الركنين الأساسيين. اشترك زيد. وكذلك لما نقول ضارب زيد عمرا، مش هذه صيغة مشاركة؟ المعنى زيد فاعل ومفعول، وعمر فاعل ومفعول. والله لما نقول ضارب زيد عمرا، عمرا ساب اليدين وهذاك يضرب فيه، مش كل واحد يضرب مضروبه، يبقى من ناحية المعنى أن كلا منهما فاعلا، أن كلا منهما فاعل ومفعول. لكن الصناعة اللفظية تقتضي أن يكون الأول واحد منهم مرفوع وواحد منهم منصوب، لكن من ناحية المعنى كل منه فاعل، إلا بد أن يكون مرفوعين ومنصوبين في آن واحد، هذا مستحيل يعني ما تجيش. هذه ما فإنه عمدة، لأن الفعل لا يستغني عنه. ما تقدرش تقول اشترك زيد فقط. لا يقال اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. يتأدى. قال شو مكتوب عندي؟ لا يتألد. حتى انت عندك مكتوب كي؟ لا يتأتى. لا ما تجيش عندنا احنا، ما تجيش يا شيخ. لا يتأتى. لا يتأتى حتى. أو لا يتأدى. لا، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمر. هل تقول عليها أنه عمر مفعول معه؟ وفي ناحية معنى مفعول معه ولا لا يا جماعة؟ من حيث المعنى مفعول معه ولا لا؟ لكن ما عادش تقول عليه مفعول معه، لأنه هنا لم تتوفر فيه شروط. هنا بتقول مع مضاف وعمر مضاف إليه. وما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأثاثها. هي معناها شنو؟ مع أثاثها. هل هذا اللي يسمى مفعول معه؟ لا. ليش؟ لأنه لابد أن تكون مسبوقة بواو، وهنا استبقت بمع. يقول ما هي مع والواو بين على واحد، لكن اختلف الإعراب، اختلف الإعراب. وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر، إذا أريد مجرد العطف. باهي الواو لمطلق الجمع، مش هيك ولا لا؟ شنو معنى مطلق الجمع يا جماعة؟ أن المجيء قد حصل من الطرفين، لكن هل هم في وقت واحد؟ والله بالتعاقب الأول هو الأول والثاني هو الثاني، أو بالعكس؟ لا، المهم حصل المجيء من الجمع، منه مش في حصول الفعل، مش في زمن الفعل. شوف كيف ولا لا؟ ولذلك الواو احتمال أن يكون معا، واحتمال أن يكون الأول هو الأول، واحتمال أن يكون الثاني هو، لأن الواو ليش؟ شنو مطلق الجمع؟ مش الجمع ما بين الطرفين، الجمع بين الاثنين في الاشتراك في الفعل، في الاشتراك في الفعل، إذا أريد مجرد العطف. نعم. أيوة، هنا لما قال جاء زيد وعمر، أيهما؟ كيفية الترتيب بينهما؟ الترتيب في أولوية هو زيد أتقب مع لا، هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. شو معنى مطلق الجمع؟ حصول الفعل من الطرفين. من الطرفين، بغض النظر عن كونهم جميعا في ترتيب. وقولي مسبوقة إلى آخره بيان لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل. يقول هي مسبوق بجملة، لو هنا مسبوق بجملة اشتملت على الفعل أو ما يشبه الفعل، مسبوقة بفعل. لكن هو يعني قال، لكن المعروف عند يقول هي هو ما بواو مسبوق، مسبوقة بجملة اشتملت على الفعل أو ما يشبه، أو ما يشبه الفعل، أو بما فيه معنى الفعل وحروفه. وفيه معنى الفعل وحروفه. أشنو اللي فيه فعل؟ هو الوصف. فالأول كقولك عين الأول المسبوقة بجملة اشتملت على فعل، وينها؟ سرت. هل سرت ولا فعل ولا جملة؟ جملة. جملة فعل فعل. فعل وفعل. واشتملت على فعل ولا لا؟ أين هو؟ سرت. سرت. هذا الفعل بلفظة وبمعنى واضح ولا مش واضح؟ هذه النقطة الأولى. والثانية وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. والثاني كقول وين محل الشاهد؟ شركاء. أيوة الواو هنايا بمعنى مع شركاء. يبقى هنا توفرت فيها الشروط مسبوقة بجملة وينها؟ فأجمعوا أمركم. فأجمعوا به الاسم اللي بعد الواو هذا يشترط أن يكون معرف ولا نكر لا. الشرط فيه أن يكون فضلة فقط. كون معرف ولا نكر هذا مش لا لا لا ليس شرطا. والثاني أين الثاني؟ المسبوقة بجملة مشتملة على ما فيه معنى الفعل. وين؟ أنا سائر ونميلة. نعربها؟ أنا مبتدأ وسائر صار الجملة عبد الرحمن ولا لا؟ بيقول جملة مشتملة على ما يشبه الفعل ولا لا؟ وين؟ سائر. ماشي. ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل. تو هذاك مش ذكر الشروط والأمثلة اللي تنطبق عليها الشروط. يقول لك هل توفرت الشروط في كل رجل وضيعته؟ هل توفرت؟ يقول هذا هي الواو بمعنى مع سبقت بجملة مسبوقة لم تسبق بجملة. تسبق بجملة كل مضاف مضاف لم تسبق بجملة. يبقى إذا انتفى الشرط ولا ما انتفى الشرط؟ هل بعد الواو يعرض مفعول معه؟ لا يعرض مفعول معه. شو تعرفه؟ يقولوا كل مبتدأ ورجل يضاف إليه والواو حرف عطف أيضا بمعنى مع وضيعته معطوف والخبر محذوف تقديره مقترنان أو مشتركان. يبقى إذا انتفت الماء مش انت معنى المعية موجود لكن الاسم عاش يعرب مفعول معه. شو يعرب؟ أنا عربناه معطوف على المبتدأ معطوف على كل رجل وضيعته مقترنان خبر محذوف دلت عليه الواو بتاعت المعية. لكن الواو واو معية وش واو معية؟ الواو بمعنى معه لكن هل اللي بعدها يعتبر مفعول معه؟ لا. الاختلال شرط. شنو الشرط؟ أن الواو مسبوقة لم تسبق بجملة لم تسبق بجملة خلافا للصيمري. لم يشترط هذا الشرط لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. قال لأنك. هل هذا تعليل لخلاف الصيمري ولا تعليل لعدم إعرابه مفعول معه؟ أيوه عدم إعرابه مفعول معه. نعم. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك. ليه؟ لأن لك الكاف هنا مجرور مبني في محل جر فهو ضمير والضمير لا يعطف عليه إلا بإعادة العطف الحرف الجر. يعني هذا لك ولأبيك. يبقى هنا الامتناع أنه لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الخافض. ولذلك اعترض النحاة على قراءة حمزة في أول سورة البقرة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقرأه والأرحام ليش؟ لأنه معطوف على اسم ظاهر على الضمير. أم تجوز الذي تساءلون به وبالأرحام؟ ولكن ردوا عليه طبعا في ردود عليه لأن هذه قراءة متواترة والقصور في القاعدة لا في القراءة. القصور القاعدة. نعم. به صار هنا ممنوع من ناحية شنو؟ من ناحية الصناعة اللفظية والقواعد والترتيبات. به وكذلك لا يجوز لأن اسم الإشارة وإن كان قال مثلا هو شبعا لله هذا لك هذا مبتدأ ولك جار مجرور خبر. هذا اسم إشارة مش فيه اسم إشارة فيه معنى الفعل ولا فيه معنى الفعل؟ لكن هذاك قال لك أن لما جاء في الشرط كان تتذكر قال لك فيه معنى الفعل وفي حروفه هنا ما فيش حروف الفعل صح فيه معنى الفعل. لذلك كيف يدخل الشرط الأولاني الشرط الأول شو قال؟ بتاع بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى. هنا المعنى موجود اللي هنا هذا بمعنى أشيره، ولكن ليس فيه حروف الفعل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه. يبقى عرفت شنو العلة؟ مش من ناحية العطف اعتبرها، وهي من ناحية العطف لا يجوز يعني. بل من ناحية العطف لا يجوز أيضا. شنو هذا لك وأباك؟ قال لك هذا لا يجوز، تعبير غلط فيها يعني. لا يجوز نصب على أنه مفعول، ولا يجوز نصب، ولا يجوز بالعطف لأن العطف على مجرور. نعم. تو هنا يأتي للإسم الذي يأتي بعد هذا الواو وله أحوال، مرات يجب فيه النصب ومرات يجوز ومرات يمتنع. شو قال هنا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لا، هو لا تنهى عن القبيح وإتيان مثله، هي لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله يعني، هيك عندك أنت وإتيانه هو إتيان مثله مش هو يعني، ماشي الحال. إيه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت. عراجي بس قال يجب النصب، شكي هذه الحالة الأولى وجوب النصب للإسم لا تنهى عن خلق وإتيان مثله من حيث المعنى. ومنه قمت وزيد من حيث الصناعة اللفظية ممنوع، ومررت بك وزيد أيضا من حيث الصناعة اللفظية على الأصح فيهما يعني في المثالين الآخرين. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيد كالأخي، يترجح فيه النصب. ويضعف في قام زيد وعمر، يضعف النصب، وستأتي التفصيلات فيه. قال الاسم. قال الشيخ: للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات. ما قالش ثلاثة حالات لنا؟ ليش كلمة الحال حي ألف لام؟ الأفصح أن تكون بدون تاء، وأن يعود عليها الضمائر واسم الإشارة بالتأنيث مؤنث، يعني لفظه الأفصح في لفظه أن يكون مذكر ومعامل، وأن يعامل معاملة المؤنث. نعم. إحداها أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. فالأول عين الأول يجب فيه النصب. لا الأول قال مش هنا: وذلك إذا كان العطف ممتنعا. هنا العطف ممتنع، ليش ممتنع؟ المانع معنوي أو مانع لفظي. الأول المانع المعنوي. نعم أيوة، المانع المعنوي شنو هو؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه. وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. وهذا تناقض. كيف تناقض؟ انت قلت لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن اتيانه، المنهي عنه لا تنهى عن خلق وتاتي مثله. هذا ما يجيش، كيف يجي؟ ها، وهذا مقصود بها يعني. والثاني، اين الثاني الذي يرجع الى المعنى. والثاني كقولك قمت وزيدا، مش للمعنى هدايا، لمانع معنوي أو صناعي، يعني من ناحية الصناعة اللفظية. قمت أين الفاعل؟ التاء، وهو ضمير رفع متصل، ولا يمكن أن يعطف على الضمير الفاصل الضمير الرفع المتصل بدون وجود فاصل. هنا في فاصل؟ ما فيش فاصل. قمت ما فيش فاصل، ما فيش فاصل. إذا امتنع الرفع ولا امتنع شرفة، وجب النصب. شو هو المانع؟ مانع صناعي لغوي نحوي. والأول المانع شنو هو؟ من ناحية المعنى، من ناحية المعنى. صار يبقى إذن ما هو المانع؟ لما نعرف نقول قمت، أين الفاعل يا جماعة؟ تاء. شنو نوع؟ ضمير متصل. شو قالوا فيه؟ العطف على الاسم، العطف الاسم الظاهر على الضمير الرفع المتصل، لا يجوز عطف عليه بلا فاصل. اسمع، اسكن انت وزوجك، تقول الواو حرف عطف، هنا زوجك علاش معطوف على الضمير المستتر مش الظاهر هذا يبدا انت تاع اسكن مش فيها ضمير مستتر، لكن الضمير هدايا هو الفاصل اللي الضمير المنطوق هو هذا الفاصل، هو هذا الفاصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه. يبقى هنايا الأول ممنوع من حيث المعنى، والثاني ممنوع من حيث الصناعة. أيوة. ومررت بك وزيدا، وين ومررت بك وزيد؟ هذا مثال ثاني. ترى نعرفها بك جار ومجرور، والوا نقول حرف عطف باهي، وزيد بالجر معطوف على الكاف، الكاف ضمير متصل مجرور، لا يعطف عليه كما قلنا في القراءة السابقة بدون إعادة العاطف، وحيث لم يعد العاطف يبقى العاطف ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع. إذا تعذر العاطف ولا ما تعذرش؟ وإذا تعذر العاطف وجب النصب، وجب النصب. نعم. أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير. أما الأول مش في المثال، مش إن لمانع اللفظي ولمانع المعنوي ولمانع صناعي لفظي، هذاك انتهينا من المعنى. الأول اللي هو في المثال قمت وزيدا، هذا لو أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم يعني اللي موجودة عندي، ما فيش آباؤكم، رأي دي وخطأ يعني. وانت شو عندك يا شيخ؟ شيخ علي شو عندك؟ لقد كنتم أنتم في ضلال، في ضلال، نفس النسخة يعني، غلط يعني. لقد كنتم أنتم، نعربها كنتم، هذه كانوا اسمها، وين اسمها؟ ضمير متصل ولا مش متصل؟ ضمير رفع ولا مش ضمير رفع؟ وأباؤكم معطوف ولا مش معطوف؟ واسم ظاهر، اسم ظاهر، جاء الفاصل ولا ما جاش الفاصل؟ وين الفاصل؟ أنتم، أنتم. أيوة. وأما الثاني فلأنه، عين الثاني المجرور، العطف على الضمير المجرور. فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى وعليها وعلى الأرض تحمل. أين محل الشاهد في هذه الآية؟ الهاء، الهاء، هذه ضمير مجرور، وبعدين قال وعليها والفلك، لو حولنا على، هل يجوز أن يعطف على الضمير إلا بإعادة؟ والحرف الجر يعيد ولا ما يعيدش؟ اللي على الثانية مش الأولانية، شو بتقول؟ عليها وعلى الفلك، جاز العطف ولا ما جازش؟ ما المجوز؟ إعادة حرف الجر، إعادة حرف الجر. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا هذا في هذه الحالة على هذا الذين لم يشترطوا، ولذلك تخرج القراءات التي وردت في هذا في هذا الموضوع يعني أنه يجوز العطف عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. ولهذا قلت على الأصح. أيوة على الأصح. في الشيخ لا يميل, لا يجوز العطف بدون الإعادة ولا يجوز العطف بدون فاصل. مش هنا هذا على الأصح فيه. هل رفض المسألة والله أيدها والله اختار اختار. والثانية وأين الثانية؟ مش قالوا الثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يجب نصبه على المفعولية إما لمانع معنوي وإما لمانع صناعي. والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف, وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي, وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا. وأنت لا تريد. لا غيرت على هنا نفسرها. كن على أساس أن فعل الأمر موجه لمن؟ للمخاطب اللي هو أنت. لو بتدير كلمة الواو هذه حرف عطف مش يكون حتى هو المعطوف على على على اسم كان هو اسم, يبقى يتوجه إلى الأمر ولا متوجهش إلى الأمر؟ ها؟ يتوجه إليهم الاثنين, وهو هو الأمر يتوجه لمن؟ الأول فقط. أني أمرتك أنت بتكون معاه, هذا مش مأمور محمود. ما لمن المأمور؟ محمد. لكن لما بتديرها العطف أنه من اثنين بيكونوا, لكن هو الحقيقة الأمر لمن يوجه؟ أني مطلوب أنت تكون معاه هدايا كالأخ نتيجة لأخلاق قولي كذا ولي كذا والصفات يعني. يبقى إذا كان لكن هذا من باب الترجيح وليس من باب الوجوب, لأنه إذا كانت الواو عاطفة فالأمر يتوجه إلى الطرفين على حد سواء. أنا بكون معك أخ وأنت بتكون معي, لكن هو المطلوب أنني منني أني أكون معك أنت للعكس. أيوة يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره. إيه؟ وإنما تريد أن تأمر مخاطبك. من هو مخاطبك؟ أنت أيوة. بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم الكليتين. تو هنا مش لو قل فكونوا أنتم وبنو يعني حتى في الوزن ما يتغيرش ولا لا. فكونوا أنتم وبنو شو تفهم منها؟ أنهم الاثنين مطالبين بأن يكون كل واحد منهم أخ الثاني, ولكنه لا يريد هذا, وإنما الخطاب موجه للأول والثاني على أساس أن يكون غير موجه إليه الخطاب. قال فكونوا وبعدين جاب ضمير الفصل أنتم. يقول ربما السبب اللي هو عدم وجود الفاصل. الفاصل موجود ما يجمع ولا لا؟ يبقى ما فيش حاجة توجب عدم الرفع. الفاصل موجود ولكن رجع للمعنى شنو هو؟ أن الأمر بما أنه يتوجه إلى الأول فهنا لا يجوز أن يكون الواو حرف عطف, لأن المعطوف لا يتوجه إليه الخطاب وإنما توجه المخطاب لمن؟ للمعطوف عليه. نعم وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط. كيف؟ لا على حسبهما. وإلا أنت وزيد لو كان الأمر متوجه للاثنين شو بيقول؟ كالأخوين. أنت أخوه هو, لكن المطالب الأخوة تكون منك أنت لي للطرف الثاني. أقرأ المثال وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيد كالأخ. شاب مفرد ولا مش مفرد؟ مفرد. أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط, يعني ما قبل المفعول معه, والمولى المفعول معه كن أنت، هذا مفرد يعني المطالبة بالأخوة منك أنت لمن للطرف الثاني. ولو كان قال كن أنت وزيدون كيف بيقول أخوي أخوي أيوة. وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح. وممن نص عليه ابن كيسان، والسماع والقياس يقتضيانه. وإلا يعني وإلا هنا بشيك لا، وإلا يعني إذا لم يكن الخطاب موجه إلى الأول فقط شك، وإلا شو بتقول كالأخوين، وبذلك الأول والثاني موجه إلى الخطاب على حد سواء، هذا هو الصحيح. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن الأخفش إجازة مطابقة شو قال؟ وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه، يقتضيان شنو؟ ما ذهب إليه ابن كيسان. نعم. وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوية. نعم ماشي الحال. والثالثة أين ثالثة من أحوال الاسم بعد الواو؟ الأول وجوب شنو به، والثانية ترجح مش الوجوب، يبقى والثالثة يترجح العطف. والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح. نعم، قال يترجح العطف ويضعف المفعول معه قام زيد وعمر، باهي قام هنا فعل ماضي وزيد فاعل وعمر، هل هناك مانع من العطف؟ لا يوجد أي مانع، لا يوجد أي مانع، إذن هدايا لأن العطف هو الأصل، تعب مفعول معه يجوز أن يعرب مفعول معه. نعم. ولكن أيهما الأرجح؟ ليش؟ لأن العطف هو الأصل في الواو، أن العطف هو الأصل في الواو، لأنها مع المعية، هل المعية لها بالأصالة ولا أخذتها لمشابهة مع لمشابهة مع؟ نعم. يبدأ إذن لما جاء قال الشاعر وعلفتها تدنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، هل هذا من قبيل العطف ولا المعية ولا من باب التضمين؟ لما يجيب العطف أن المعطوف يكون مشاركا للمعطوف عليه في الفعل، والماء لا يعلف مع جماعة، يبقى بيكون إما على المعية وإما على التضمين. شنو معنى التضمين؟ أن تأتي للفعل اللي هو علفته وتعطيه معنى يشمل المعطوف والمعطوف عليه، وتقول اللي هو أعطيتها أو أنلتها، أو هما تصبح أعطيتها شمل المعنيين ولا لا؟ ها؟ إيه أعطيتها، شنو أعطيتها؟ تبنا وماء، وماء بارد، مش الكلام ولا لا؟ هذا يجوز فيه أيضا على التضمين، والتضمين أن تأتي لفعل وتضمنه معنى فعل آخر، وتعامل الموجود على حسب الفعل المحذوف المتضمن مش المنطوق، كما في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا، التبوأ بمعنى الدخول، والدخول هنا يجوز في الدار، الدخول هو هذا هو أصل في الدار، ولكن الإيمان شيء معنوي لا يدخل فيه، شيء معنوي ولا لا جماعة، تدخل المسجد، تدخل الدار، تدخل المدينة، تدخل السوق، تدخل الشارع، ماشي الكلام، لكن تدخل في الصدق وتدخل في الأمانة وتدخل في العفة وتدخل وين هي العفة والأمانة والصدق؟ معنوي، ما فيش دخول. يقول لك هنا يا إما أن تحمل اللفظ على الحقيقة في الدار وعلى المجاز فيش في الإيمان، وهذا محل خلاف أن اللفظ الواحد يحمل على الحقيقة والمجاز في آن واحد، وإما أن يكون من باب التضمين، من باب يعني هنا تبوأوا بمعنى ألفوا الدار والإيمان ويدخل فيهن الاثنين، شفت كيف؟ ولذلك يعني هذا التضمين باب وله يعني قيمته في حيث الدلالة المعنوية وأيضا من حيث الدلالة الإعرابية. هذا بالنسبة لباب المفعول معه، وهو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع مسبوقة بجملة مشتملة على فعل أو ما يشبهه، على فعل أو ما يشبهه، يعني لابد الفعل موجود بلفظة وكذلك ما يشبه الفعل موجود بلفظة مش بمعنى، وبذلك خرجنا قال هذا لك و أيوه. نعم، أيضا ندخل في باب الحال إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. الحال وصف فضلة، شو يقول ابن مالك؟ وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا، كفردا ولا فرد منصوبة. نعم، ليش؟ لأن الكاف لا يسد داخل على لفظ فرد، كفردا أذهب، ولذلك الحال اسم فضلة اتفق مع المفعول معه ولله قريبات من بعض. الاسم فضلة، شو الفرق بين هذا قال لك يبين هيئة صاحبه وقت حدوثه، وقت حدوث الفعل، اسم مبين لهيئة صاحبه مش مبين لذاته للهيئة الشكل يعني. وجاب لها مثال قال كفردا تقدير الكلام أذهب فردا، يجي أذهب فردا كيف؟ لا، هي بمعنى المؤول، لأن فردا هي ليس مشتق، والحال لابد أن يكون منفردا، ما تجيش أذهب فردا، ما تجيش حال إلا بالتأويل. شو معنى التأويل؟ أذهب منفرد، لابد أن يكون وصف. لما كلمة وصف شو معناها؟ مشتق الوصف، شيء مشتق ولا لا؟ لا يقصد به مطلق الوصف، لأن نراه الوصف حتى المصدر يعتبر وصف، حتى الخبر يعتبر وصف، النعت يعتبر وصف. لا أخذها بمعنى أراه يقصد بالوصف اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، يعني بمعنى مشتق. يبقى إذن الحال، ورث الحال هنا بالألف بالحاء والألف واللا، تقول هذه الحال والله هذا الحال، أعرض الحال تكون والله الحال يكون، الاثنين صح، لكن أيهما الأصع الأجود؟ الحال تكون بتذكير اللفظ وتأنيث الضمائر وأسماء الإشارة واتصال التاء بالفعل، بالفعل الحال وهو، هو هنا لم يراعي اللفظ وإنما راعى المعنى، راعى المعنى، ولذلك جاب مذكر وصف، يعني الحال المعروف في باب النحو مشكل شنو هو؟ وصف فضلة زائد. شو يقصد بالفضلة يا جماعة؟ ما زاد على الركنين الأساسيين في الجملة وهما المبتدأ والخبر، مش معنى أنه زائد في المعنى، لأن ربما يكون الحال هو القيد. لما تقول جاء زيدون، أنت لا تريد الإخبار بمجيء زيد مطلق، وإنما جاء زيد راكبا، يبقى هي المهمة، مش القيد هو المهم في الجملة. تو في فرق ما بقول مثلا جاء زيد فقط، لكن أنا أريد أبين لك الهيئة، يبقى كلمة الحال هنا هي المهمة في الجملة. كيف تقول لي فضلة؟ أقول لك أنا ما قلت لك فضلة أنه ما ليس له دور في المعنى ولا مهم في المعنى، لا، أنه زايد على الركنين، يعني كلمة فضلة زيادة على الركنين الأساسيين، مش معنى زيادة في المعنى، لأن المفاعيل كلهم فضلات، والأحوال فضلات، والصفة فضلات، والجار والمجرور هذين لما يكون صفة وخبر، لا خبر لا ركن أساسي، يكون فضلات، ولكنه هو الأساس في الجملة. لو لما تقول مثلا ضربت زيدا، زيدا هو الأساس في الجملة، مش تقول مفعول به زايد، قل لا ما قلت لك زايد، أنا قلت لك فضلة زايد على إيش؟ مش زيادة مطلقة، زايد على الركنين الأساسيين، لكن هو الأساس في الجملة. وإذا أردت أن نعتبر زايد بكل شو بنقول، قال ضربت بس، أن حصل منك الضرب على أي شيء كان، يبقى فيه فرق يا جماعة ولا لا؟ يبقى كلمة الفضلة شو يقصد بها؟ ما زاد على الركنين، وربما يكون هو الأساس في الجملة، هو الأساس في الجملة. وصف يقع في جواب كيف، وكيف هذه يسأل بها عن الحال، كضربت اللص مكتوفا، مكتوفا شو نعرفها؟ ترى بنشوف عليه فضل مكتوفا حال، يعني وصف وفضلة وواقع في جواب كيف، ومبينا لهيئة المفعول ولا لهيئة الفاعل، المفعول وهو اللص، ولا يجي لهيئة الفاعل، ما تجيش لهيئة الفاعل، لهيئة المفعول صاحبه، والعامل فيه، العامل فيه نعرف الجملة، ضربت كيف نعربها؟ واللصة منصوب بيش؟ لا، منصوب بالفعل ضرب، وعلامة نصبه ومكتوفا منصوب بيش؟ بالفعل ضرب. العامل فيه هو العامل في صاحبه، وين صاحبه؟ أيوة، وباهي، والعامل فيه ما هو صاحبه، من هو؟ الفعل ضرب، الفعل ضرب، وحكمه النصب، حكمه النصب. ولذلك اعترض المحا، واعترض منطق يعني، اللي هو لما قال الحال وصف فضلة منتصب، ولما دخل الحكم، لما دخل الحكم وين في التعريف، والأحكام لا تدخل في التعريف، الحكم لا يدخل في التعريف. ولذلك يرد عليهم قالوا احتمالا يكون كلمة لما جاء قال والحال وصف فضلة دير شرطة، منتصب منتصب دير شرطة، على أساس أنه اعتراض في داخل التعريف مش داخل في التعريف. والدليل على ذلك لما جاء قال كفردا أذهبه، بين التبيين هذا في الأخير، يعني اعترضوا عليه ليش انت قلت دخلت، ولو انا مو قال لك ان هذا هو تعريف، هو يعني بالحد صعب التعريف بالحد ولا لا، ومو قال لك ان هذه كلمه منتصب داخله في التعريف، مش انت بتعترض علي، برد عليك انا ولا لا؟ ايه، ولذلك انا جي في حاشيه السلطان على الشمول يقول واعترضوا في على ابن مالك ادخال الحكم في الحد، والحدود لا تدخل فيها الأحكام، ما لفش تدخل فيها، تدخل فيها اللوازم، لوازم الماهية، لوازم الذات التي لا تفارقها وتميزها عن غيرها، عن غيرها اللازمة لها، مش اللي مرة تجي ومرة تمشي. والحكم ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت الحكم، ها؟ ها؟ أين هو؟ لا لا قالك لا، قال وإدخالهم الحدود في الحدود، وإدخالهم الأحكام في الحدود عندهم من جملة المدود، سواء كان فصل ولا جنس ما دخلاش أصلا يعني. هو شو الفرق بين الجنس والفصل؟ كل من دوات من لوازم المائية، اللوازم الاثنين يعتبر به. نعم، قال لما انتهى الكلام، نعم شيخ، قال الشيخ لما انتهى الكلام من المفعيل ولا لا، المفعول المطلق المفعول لأجله، وعرفنا كل شروطه. تو أشبه ما يكون بالمفعول هو الحال. لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط. أحدها أن يكون وصفا، شرط. والثاني أن يكون خبر. أفرض ما كانش وصف، وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، يعني أن يكون مشتق، هذا هو الوصف ولله، هذا الغالب. لكن أقول مثلا جاء زيد الركبة ورجع القهقرة ومثلا كلمته فاه إلى فمي، يعني مشافهة، ويدا بيد، مش أحوال هدينا ولا مش أحوال، أحوال هدينا جوامد ومؤولة بيش بالمشتق. لما تقول مثلا بعته يدا بيد، شو معناها؟ مقابضة، انتهت هاك، معناها هيك ولا لا؟ لكن الغالب فيها، أنا الغالب فيها شو تكون؟ الغالب أن تكون وصف. لكن يجي مصدر ويجي اسم جامد، قال وكونه منتقلا، شنو معنى منتقل؟ معنى الحال. مثلا جئت ضاحكا، هل انت دائما تضحك؟ الضحك يجي ويمشي. وجئت راكبا، هل دائما انت راكب؟ منتقل عرض، يعني مره يجي مره يمشي. وكونه منتقلا يعني هذا الكثير الغالب في الحال، أن تكون دائما متغير، إيش اسمها حال؟ والحال لا تدوم، الحال لا تدوم، متغيرة، لكن مرات تدوم يعني ثابت، لكن الغالب فيها شنو؟ أنها منتقلة. والغالب فيها أن تكون مشتقة، يبقى عدم كونه غير مشتق وكونه غير منتقل، هذا ليس بالغالب، ولكن إذا جاء يؤول، إذا جاء يؤول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وإلى السامعين وإلى طلبة العلم أجمعين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. علماء بني